بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله صفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله ونفعنا الله به ويعوذ به ويعوذ من شر يومه ومن شر عامه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. كبروه كبروه في أدبار، أي في دبر كل صلاة، وعند ذبح القرابين أي الهدي والأضاحي، وعند رمي الجمار وغيرها مما يقع من الحجيج أيام وزمن التشريق. أيام وزمن التشريق. نعم. فمن تعجل، أي فمن تعجل النظر في يومين، أي يوم القمر والذي بعده. يوم القمر والذي بعده، أي فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمار عندنا، أي عند الشافعية، وقبل طلوع الفجر عند الحنفية. نعم. أي يوم القمر والذي بعده، أي فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمار عندنا وقبل طلوع الفجر إلى أبي حنيفة. نعم. فلا إثم عليه، أي لإعجابه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر في النظر حتى رأى في اليوم الثالث بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: لا يجوز تقديم رؤيه على الزوال. نعم. يعني لا يلزم أن يبقى إلى بعد الزوال في اليوم الثالث على رأي أبي حنيفة، بل قال: يجوز تقديم الرمي على وقت الزوال، على وقت الزوال، وهو الآن الذي عليه الفتوى، الآن هو الذي عليه الفتوى أنه لا يلزم أن يكون الرمي بعد الزوال، أي يجوز لك أن ترمي قبل الزوال. نعم. ومعنى النفي للإثم بالتعجيل والتأخير التخيير بينهما والرد على أهل الجاهلية، فإن منهم من أثم فإن من أهل الجاهلية من أثم المتعجل، ومنهم من أثم المتأخر، يعني قالوا بأن من تعجل فهو آثم ومن تأخر فهو آثم، فهذه الآية الكريمة رفعت ونفت الإثم عمن تعجل، ورفعت الإثم والحرج عمن تأخر، فبقي الأمر في التعجيل والتأخير بالنسبة للرمي على التخيير. فمن شاء تعجل لا حرج عليه، ومن شاء تأخر لا حرج عليه. نعم. لمن اتقى، أي الذي ذكر من التخيير. أيوة. أو من الأحكام لمن اتقى، لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به. نعم. أو لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه، بترك ما يهمه منهما. نعم. لمن اتقى، أي الذي ذكر من أمر التأخير ومن تأخر فلا إثم عليه، أو من الأحكام لمن اتقى، لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، أي المتقي، المتقي الذي حقق التقوى هو الحاج على الحقيقة والمنتفع به. أو لمن اتقى، أي لأجله، حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما. نعم. واتقوا الله في مجامع أموركم لأحبابكم. نعم. واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي بالجزاء بعد الإسلام. اتقوا الله في مجامع، في جميع أموركم. اتقوا الله في مجامع أموركم، أي في جميع أموركم، ليعبأ بكم. واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تحشرون للجزاء بعد إحيائهم مما قدهم، بعد إحيائهم من مرقدهم، وبعد نشورهم من موتهم، وبعد إخراجهم من الأجداث. نعم. أصل الحشر الجمع وضم المتفرق. نعم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله، أي يروقك ويعظم في نفسك. نعم، يروقك ويعظم في نفسك حينما يتكلم، حينما يقول، تجده في نظرك عظيما وهو في الحقيقة غير ذلك، وهو في الحقيقة غير ذلك، لأنه من المفسدين في الأرض الذين لا يصلحون، ولأن أفعاله تخالف أقواله، فإذا نطق أعجبك نطقه، فإذا تكلم أعجبك كلامه، لكن حينما تنظر إلى أفعاله تجده يعيث في الأرض فسادا، يهلك الحرث والنسل إلى غير ذلك مما لا ينبغي أن يقع من المؤمن خالص الإيمان. فهذا الذي تخالف أفعاله أقواله هو المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، والذي لم تتطابق أفعاله مع أقواله. نعم. والتعجب حيرة تعرض للإنسان لجهله بسبب المتعجب. نعم، التعجب. ومن الناس من يعجبك، أي يروقك ويعظم في نفسك، فالتعجب حيرة تعرض للمرء لجهله بسبب المتعجب منه. نعم. في الحياة الدنيا متعلق بالقول، أي ما يقوله في أمور الدنيا وأسباب المعاش أو في معنى الدنيا. نعم. نعم. أو يعجبك، أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة، ولا يعجبك في الآخرة لما يأتيه من الدهشة والخبث. أو الأمر يتعلق بقوله في الدنيا، فقوله في الدنيا كان حلوا فصيحا، أما في الآخرة فلا يعجبك لما يعتريه، أي هذا المتعجب منه من الدهشة والحبسة، أو ها لأنه أي لا يؤذن له بالكلام في الآخرة، لا يؤذن له بالكلام في الآخرة فيصبح أخرسا، ففي هذا دلالة على عدم تطابق أفعاله مع أقواله، فكان مجرد قائل في الدنيا يظهر خلاف ما يبطن. نعم. فأصبح كلامه في الآخرة لا وزن له، أصبح كلامه في الآخرة لا وزن له، وأصبح في الآخرة محبوسا لا يسمح له بالكلام ولا يتكلم. ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحمد ويستشهد الله على أن ما في قلبه موافق لكلامه. وهذا محض الكذب، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وفي سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم. وهو ألد الانتصار، أي شديد العداوة والجدال للمسلمين، والانتصار المخاصمة، ويجوز أن يكون جنب خصم كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم خصومة، بمعنى أشد الخصوم خصومة، يعني إما أن يكون وهو شديد الخصام أي شديد المجادلة والمخاصمة، ويجوز أن يكون الخصام جمع خصم كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم خصومة، من أشد وأخطر خصوم المسلمين في الخصومة. نعم. وقيل مدى عبد الرحمن بن شريف الثقفي، وكان حسن الرضا قرب المسجد يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي الاسلام، وقيل في المنافقين قيل نزلت في الاخنس بن شريق الثقفي، وكان حسن المنظر حلو المنطق، يعني إذا رأيته تعجبك هيئته، وإذا استمعت إليه أخذ بلبك لحلو كلامه، وكان يوالي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه على الإسلام ويدعي أنه مسلم وفي الحقيقة ليس مسلما. وقيل الآية نزلت في المنافقين كلهم، وأيا ما كان أنزلت في فرد كالأخنس بن شريق أو نزلت في جنسه من المنافقين، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والضاد يحب الفساد. وإذا تولى أي أدبر وانصرف عنك. وإذا تولى أي أدبر وانصرف عنك أيها الرسول الكريم. نعم. وقيل إذا غلب وصار واليا. وقيل إذا تولى إذا غلب وصار واليا، يعني من التولي، من الولاية، من الرئاسة. يبقى إذا تولى بمعنى أدبر وانصرف، أو بمعنى التولي وهو الولاية والرئاسة والغلبة. نعم. والنسل. والنسل كما فعل بالنسل كما فعل بالنسل إذ بينه وأعرف زروعه وأهلك مواشيه. نعم. أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل والإسلام أو بالظلم حتى يمنع الله بشكره القطر. أي المطر. حتى يمنع الله بشؤمه أي بشؤم أفعاله القطر أي المطر فلا ينزل، وبعدم نزوله يهلك الحرث والنسل. نعم. فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أي لا يتقيه فاحذروا غضبه عليه. نعم. لا يرتضيه، لا يحب أي لا يرتضيه، فأي فساد يقع في الأرض الله لا يرتضيه لأنه لا يحب ذلك، فاحذروا غضبه على هذا. الله إذا أوقع الإنسان فسادا في الأرض فالله يغضب على هذا الإنسان، الله يغضب على هذا الإنسان. نعم. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كل هذه صفات من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة الأنفة والكبر والغرور بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كل هذه أوصاف من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أي حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر بإلقائه. نعم. لجاجا من قولك أقسم بكذا إذا حملته عليه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته يعني معناها حملته الأنفة وحمية الجاهلية والكبر والغرور على الإثم الذي يؤمر باتقائه، يؤمر باتقائه أي بالبعد عنه. نعم. نعم. لا، يؤمر باتقائه. نعم. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو يؤمر باتقاء هذا الكبر والأنفة ولا يؤمر بإتقانها. يعني لما نقول يؤمر بإتقانه أي بتجويده وتحسينه، وكأن الله يرضى عنه هذا أو يقبل منه هذا، لا، باتقائه أي بالبعد عنه. نعم. من قولك أفضته بكذا إلى حمرته عليه وألزمته إياه. نعم. فحسبه جهنم، أي كفته جزاءه وعذابه. كفته حسبه، حسبك أي كافيك. يا أيها الذي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من أي كافيك الله. فحسب بمعنى كفى. نعم. فحسبه جهنم أي كفته جهنم جزاء وعذابا. وجهنم علم لدار العقاب، هي اسم من أسماء النار يوم القيامة. علم على دار العقاب، أي هي اسم من أسماء النار يوم القيامة. فللنار أسماء كثيرة، للنار أسماء كثيرة. نعم. وقيل ولبئس جواب قدر مقدر، والمقصود بالذم محذوف العلم به. نعم. نعم. ولبئس المهاد جواب قسم مقدر، والمخصوص بالذم محذوف للعلم به، وهو كل ما سبق فيه الكلام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وإذا تولى هذا معلوم لا يحتاج إلى ذكر، لا يحتاج إلى ذكر. والمهاد الفراش، ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة مفروشة مبسوطة. فالمهاد الفراش، وقيل ما يوضأ للجنب، أي ما يوضع للجنب. نعم. قال تعالى وإن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا هو الصنف المقابل، هذا هو الصنف المقابل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. نعم. ومن الناس من يشري نفسه يبيعها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نعم. يشب يشرن معناها إيه؟ يبيع، يشري نفسه أي يبيعها ويبذلها جهادا في سبيل الله. نعم. يبيعها أي يبذلها في الجهاد، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل، لأنه إذا أمر أمر بحق، وإذا نهى نهى عن باطل. فلو قتل فهو ممن باع نفسه لله. طبعا طبعا يا مشايخ، للأمر والنهي ضوابط، للأمر والنهي ضوابط لا بد أن يراعيها الناهي والآمر، حتى لا يقع في الإثم، حتى لا يقع في الإثم. والأمر والنهي له مراتب ودرجات، فمرتبتك أنت أيها العالم ليست كمرتبة من بيده أمر التنفيذ كالقاضي، أو من يقوم بالسلطة التنفيذية. ومرتبة العوام في الأمر والنهي ليست كمرتبة العالم، فالعالم ينهى ويأمر بلسانه بوعظه، يأمر وينهى بكتابته، خذ بالك. السلطة التنفيذية تأمر وتنهى باليد لأنها تملك ذلك. العامة يأمرون وينهون بالإنكار فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فللأمر والنهي إيه؟ مراتب، وله شروط وضوابط يجب أن تراعى. نعم. نعم. أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال إني شيء كبير لا ينفعكم إن كنت معكم ولا يضركم إن كنت عليكم فقلوني وما أنا عليه وخذوا مالي فقبلوه منه وأذن فيه. نعم. قيل إن السورة نزلت أو الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي، أخذه المشركون وعذبوه ليرتد عن دينه ويكفر بمحمد وبالإسلام، فقال لهم إني شيخ كبير لا ينفعكم إن كنت معكم ولا يضركم إن كنت عليكم فخلوني وما أنا عليه، أي من الدين الذي آمنت به، وخذوا مالي، وخذوا مالي، فقبلوه منه وتركهم وأتى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. نعم. حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء. يعني حينما أرشد الله هؤلاء إلى مثل هذا البيع وكلفهم ببذل أرواحهم للجهاد، فالله تبارك وتعالى كان رؤوفا بهم حيث عرضهم لثواب الغزاة والشهداء، فنالوا الأجر ونالوا الشهادة، ونيلهم للأجر والثواب والشهادة هذا من قبيل الرأفة بهم، فالله يحبهم، ولولا أن الله يحبهم ما كلفهم بذلك، لأن الشهداء عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن الشهيد حينما يرى منزلته عند الله تبارك وتعالى يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية ليقتل في سبيل الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة السلم والسلم، ادخلوا في السلم بالكسر وادخلوا في السلم بالفتح، وهو الاستسلام والانقياد والطاعة. نعم. ولذلك كان يرغب في السلم والإسلام، إن كان يطلق، إن كان بالسلم فيقصد به الصلح، وإن كان في السلم فيطلق ويقصد به الإسلام. نعم. يعني قرأ ابن كثير ونافع والكسائي ادخلوا في السلم كافة، وكسره الباقون باقي القراء فقرأوا ادخلوا في السلم كافة. تكف الأجزاء عن التفرق، وهو حال من الضمير أو حال من السلم، لأنها تؤنث كالحرب. نعم. وكافة زي عامة وزي قاطبة، وهي من صيغ العموم. نعم. في السلم كافة. قال السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يسبيك من أنفاسها للأرض. في هذا دلالة على تأنيثها، السلم تأخذ منها ما رضي، لم يقل منه ما رضيت به، والحرب يكفيك منها أو من أنفاسها أيضا، فالحرب تؤنث. نعم. والحرب يكفيك من أنفاسها جرع، والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهرا وباطنا. نعم. إن كان الخطاب للمنافقين أو المعنى ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تخلطوا به غيره، يعني لا يكون دخولكم في الإسلام ببعض الجزئيات، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يبقى ليس دخولا في الإسلام بكليتك، إنما دخولك في الإسلام بكليتك أن تقبل الإسلام كلا لا يتجزأ، عقيدة وشريعة وأخلاقا، عقيدة وشريعة وأخلاقا، فالإسلام كل لا يتجزأ، فإن دخلت الإسلام عليك أن تدخل بكليتك، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء خيره وشره، حلوه ومره، تؤمن بالبعث وتؤمن بالجنة وتؤمن بالنار إلى غير ذلك، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، هذا هو الإسلام الكامل، هذا هو الإيمان الكامل، لا أن تدخل الإسلام، لا أن تدخل الإيمان ببعض جزئياته وتترك البعض الآخر. نعم. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب، فإنهم بعد الإسلام أفضل أسبابا وحرروا الإبل وألبانا. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب، فعليهم إذا دخلوا في الإسلام أن يدخلوا فيه بالكلية، فما حرمه الإسلام فهو حرام، وما أحله الإسلام فهو حلال، وما ينبغي لهم أن يصطحبوا معهم بعض شعائر دينهم الأول الذي كانوا عليه، وما ينبغي لهم أن يصطحبوا معهم بعض شعائر دينهم الذي كانوا عليه، كاصطحابهم تحريم السبت وتعظيم السبت، وكتحريمهم الإبل وألبانها. نعم. أو في شرائع الله كلها، ادخلوا في السلم كافة أي في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعا، لا تفرقة بين نبي ونبي ولا بين كتاب وكتاب. نعم. أو الخطاب خذ بالك يكون بالنسبة في قوله ادخلوا في السلم كافة أي في شعب الإسلام وأحكامه كلها، أحكام الإسلام لا تقبل الانتقاء، إنما يجب على من دخل الإسلام أن يأخذها كلها، شعب الإيمان لا توجب الانتقاء ولا تقبل الانتقاء، إنما على من دخل في الإسلام أن يأخذ بجميعها ولا يترك منها شيئا. نعم. أو في شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا يدخل بشيء، والخطاب على هذا يكون لجماعة المسلمين. نعم. يا من آمنتم بالله، يا من رضيتم برسول الله، يا من أقررتم وأزعمتم بالوحدانية عليكم أن تأخذوا بجميع شعب الإسلام، لا تتركوا شعبة، بجميع أحكام شريعته لا تتركوا حكما. نعم. نعم. إنه لهم عدو مبين ظاهر عداوة. نعم. إنه لكم عدو مبين، أي الشيطان عداوته ظاهرة لكم لا تخفى عليكم، فعدو أبيك هو عدوك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هل يعقل أن يكون عدو أبي صديقا لي؟ هو مستحيل. فالعداوة متأصلة متجذرة ومستمرة مع هذا اللعين، فهو عدوك وذريته أعداؤك وأعداء ذريتك إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. قال تعالى: فإن جزأتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم. فإن جزأتم أي عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات، الآية والحجج الشاهدة على أنه الحق. نعم. فاعلموا أن الله عزيز أي لا يعجزه الانتقام، حكيم أي لا يستقيم إلا بحق. نعم. واضح. فإن زللتم عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات، أي من بعد ما جاءتكم الآيات والبراهين والحجج الشاهدة على أنه الحق، فاعلموا يا من تقاعستم عن الدخول في الإسلام أن الله عزيز لا يعجزه الانتقام منكم، حكيم لا ينتقم إلا بحق، لأنه العدل سبحانه وتعالى. هل ينظرون؟ يلا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من السماء والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينظرون استفهام في معنى الحكم. نعم. جاء بعده. هل ينظرون استفهام، لأنه هل موضوع الاستفهام لكنها بمعنى النفي، أي لا ينظرون. استفهام بمعنى النفي أي لا ينظرون. نعم. ولذلك جاء بعده إلا، جاء بعده الاستثناء، إلا أن يأتيهم الله أي يأتيهم أمره أو يأتيه كقوله تعالى أو يأتي أمر ربك. يبقى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، المقصود بإتيان الله هنا إتيان أمره وبأسه، وليس الأمر على ظاهره، لأن الإتيان والمجيء يعني الحركة والانتقال، والحركة والانتقال من لوازم الجسمية، والله منزه عن الجسمية لأنه مخالف للحوادث، هو الخالق لها فكيف يكون مماثلا لها؟ هو مخالف للحوادث إذ ليس كمثله شيء. فهنا المفسر حمل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، حمله على قوله أو يأتي أمر ربك، فحمل المطلق على المقيد وفسر إتيان الله بإتيان أمره وبأسه، بإتيان أمره وبأسه. نعم. وهذا ما ندين الله به، وهذا هو معتقد السلف والخلف رضي الله عنهم. فحينما سئل الإمام أحمد عن قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، قال رحمه الله أي جاء أمره وحكمه وقضاؤه، لأنه يعلم من لغة العرب أن المجيء يعني الحركة والانتقال، فلو قال جاء أمره أي جاء أمره لكان في ذلك ها ت تجسيما، لكان في ذلك تجسيما، والله منزه عن الجسمية سبحانه وتعالى. نعم. فقوله تعالى أو يأتي أمر ربي فجاء بأسنا أو يأتيه الله ببأس فحذف المأتي به للدلالة عليه. نعم. قوله تعالى إن الله عزيز. واسأل القرية ها أي أهلها، يعني هنا المجاز إما عقلي أو مجاز بالحذف، واسأل القرية أي أهلها، لأن المباني لا تسأل، إنما الذي يسأل هم ساكنو المباني. نعم. في ذلل أي جمع ذلل ككلة وكلة وهي ما أضل وقرئ بذلل كقلال من الظلام أي السحاب الأبيض، وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنهم مدلة الرحمة. نعم. فإذا جاء منه العذاب كان أفضع، فإذا جاء منه أي من الغمام الذي هو مظنة الرحمة جاء منه العذاب كان أفظع، لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب. الأصل في الغمام أن يمد الناس بالخير، فحينما يخرج منه العذاب يكون أصعب، لأن المتوقع منه الرحمة، المتوقع منه الرحمة، فحينما يخرج منه العذاب يكون أصعب. نعم. لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب، فكيف إذا جاء من حيث يحتسب؟ فكيف إذا جاء الشر من حيث تحتسب مجيء الخير يكون أشد في الصعوبة. نعم. يكون أشد في الصعوبة. والملائكة ها؟ والملائكة فإنهم الواسطة بإتيان أمره، فإنهم الواسطة بين الله وخلقه في إتيان أمره، أو الآتون ها؟ نعم ببأسه، أو الآتون أي الملائكة الآتون حقيقة ببأس الله. وقرئ والملائكة قرئ بالجر عطفا على ظلل أو عطفا على الغمام. نعم. وفرغ منه. نعم. وضع الماضي موضع المستقبل ليه؟ لدنوه وتيقن وقوعه، فهو واقع لا محالة. نعم. بدل قضي الأمر قرئ وقضاء الأمر عطفا على الملائكة. وإلى الله. نعم. أي وإلى الله ترجع، يبقى قرئ وإلى الله ترجع وقرئ وإلى الله ترجع. نعم. نعم. نتوقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.